أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا كنتن إيا سيدادان وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوص علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لذي إيا اللغاتن آيادات بو عشر كو كوما آيادة سقال إيا اللغاتنات بو كبلاغان آيا كرميدا من سورة القصص آيادة كنتنات نواكو أبي هاي من السورة نفسها إذا سورة القصص كميدا عشر كعشر كي كوه ريلي أيو سيطوس أو حرير سنيهي وحا أين عشر كي هراء أدن بيسيني أين كل أفني ملك النبي الله شعيب إيا النبي الله موسى عليه السلام أي عبد بإجارك سمية إجابك وحا جيدي النبي الله شعيب نبي موسى نقبول بوكاني نبي الله موسى وحا نتلماني ملك هراء فكت إنوها نفنا أولا بحسنا أيي إلا الدلالة معسنا مركا لجوء سياسية أيها واصو بحسدي نبي الله فعيب وأصوبه أيي نبت قلي أمام بوغو بشاري أي. لا تخفنا جوتا من القوم الظالمين أحبغدين يبوق يدباتاين سنكوال ولين أيها أشاقي حركا مركي لمر أيي مرتنا أيهاي نبي الله موسى أيها القبضي معلومات بحيثي قاتل آبا منكن هايس كسيدين حب إيا أذيك بواهو باعنتاي من كان الله الله يسكو حسوليه وحب بدناني يا أمانو وكان إن حب بدنو آمنو من كان يوسن كابا حساني شعيب وكي قبضو كوكان عي عبد الإجار كي بوسو جاذي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أثمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نبي الله موسى نوحي النورادو وشعيب وكلا وقيم بلن وبانا ودركينا نقول دكدك أملاحين جوابه بحيي قال النبي الله موسى ذلك بيني وبينه وكأت سجى إساني أنا أقبلي إساني نورده أيون كوة نقمينه وحو عطسي قدري لفظا مدر أما سيديتانو أما طلانسانو مدى اللامتكي أو كل ما يخدمده إن أنا المطالبة دنبه إيا عصي الله نقن أيما الأجلين قضيتو فلا عدوان علي حسيسكي مركو لما دي ومالك اللفظنا شعيبنا عم أويري أما سيديت أما طلان لفظا مدل كي أدقات خدمته كجو جسابة طلب إيا بوغ دنبه إيا بقي ميسي والله على ما نقول وكيل لما دودي هذه عبدي إذا ما يستنى الله النبي كل واحد شاهد كذكت إلى يوينا يا واحد كه لا شو حمقت مراقبة الله سير حسوسيه مثل ما مثل كلا أما شرق أما دجر أما وحول إنس الله ألا إلا مرخاتي قليه والله على ما نقول وكيل. نبي الله موسى أو كنت راضي أما يتوكنا مركي النبي قال له ويدينا قال يري النبي الله موسى لبدأ أجل كاس لما يستري رسولك عليه الصلاة والسلام أكثرها وأوفاها تنكب لما يستري نبي موسى تنكب لما يستري ستدير بين قرسكنا بل كمركو يمين إسنا أفرطا بأو برس أنتي رسالة دي باصو موقتا كل كان نبي الله موسى وطمان سنانا ماشا كل أغمائي حاسنا يا شيء مركان أرد النقض نقولي وانا وشايخين مقبضني النبي موسى لشي يسيري وحسيين الليلو مددين الليراتي عردي كوق نوقو وقراب السلام يبوق شسن قال تعالى هذه وحييري فلما قرتي قضى موسى نبي موسى أولما يستري أمقوتي الأجل مدشي الوهشي سدات سنو خدمين أي أريق راعي الدلال أي إنو قول صومها أو صار ولا جور النبي موسى بأهل حاسكي سقبلها مركي واللودر عرور بيلا شال ليه كلك وحاس كيسي لقوري نحضر مركا لما رايي وحال لقتقي النبي اليسوعي يشان بان لقتقي وحال لو صعدا مصر مركا سيني بان لما رايي سيني مركا لما رايي نبي الله موسى جدكي واكالومي مركا إساقو يابان حبيبنا أيتاي وقت يقولوا وهدوك الحقاوي قبوا واجرة حدافة قلوا كيسان كريم قلوا قبوي إيا عواني مدي إيا جدكي أولا قفاي قلوا الدورة موسى واكا قصنت وحاو بحي مركا إفتين أنا سوح واركي نبي الله موسى من جانب الطور مركا وحو أقمر يا طور السينة أيو أكتر مرايا مسربون أوصعلا بورتا طور ليرا وحودين هذا كاركي نارا افتين افتين كهدو اركي وفرحي هدو يا بني هدين كواركي نسو جوغا سكسي جوغو إسوغا أنيقا افتين كاسان ايقا يا اما ور ايا وحبان كيلا يا خار ودادا ايقو توسيا اما على الاقل قولي دفان الدين كينا يا اتكو دير ستانو نحن تكاكو لشان قال وحو نبي موسى يري لأني حاسكي سيلا سعدي ووحكو يري امكثو إلا بلنها موقتوا جمعي امكثو سيجوغا ماشي نادافنا إني أنيقا موسى أنصت وحانو جيدا نارا افتن لعلي مدني كلمة لعلي وحوق عبدالي موغا ما شاء الله بندورا نبي موسى بلك لعلي وحكو أول بيون نقطي مركي ورب إنو دبكينا يا معبدي جينين كلمة لعل الله أركاه كعبري لعلي مجني آتيكم إن إذن لا إمادو منها من النار إفتينك بحيا بخبار ورن أنفع أو زنوة قري من النار دبع لعلكم تصلون لكي تصلون إن تكدر ستان قري قدمك تراديو نبي موسى إفتينك يمنار ماشي إفتينك كبحيا مركو تاقين يا حق إبالك راحق لي فلما قرف أتا موسى يمد حان نارتي افتينك عدو يمد أنو دي لدواقي من شاطئ الوادي ما شواتك توقع إن عشيبا لدواقي الأيمن أي موسى مدك تساها توقع مدك مل وحمدك يبلح لموسى افتينك بلعتا قيهاي بانك سمدك موسى وإس لوادي بيدبك كبحايي إن عيسى طور السينور وهذه رب أماني موسى الويري فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى لماذا كبوسي لما كبوه أن ظاهرين قوتان ليه أديك بعض المفصلين وعيلين الدنيا آخرة ومارس كبك حلوين بالغود رأيام فسالي أهل العلوس ورب حقيقة من أيها الغود رأيام كده أوي وحد أول كفر كليس ولم وحكد أوي إلى اختيار كيسي إنو كغلعه وأن كيسي كادورته ومركا أو كغدجي وحي كيسا سرتي سنة كغو آمنه الدومان إيه هنوني أو كييرا تشريف انتالك وحو البكول آخرية الدين بواسوك ذكرية كنا كدأوي كلك فخلعنا عليك ماشا ساقبرتي إيه أريقي إيه الموحي ولتي يقوى ذا إلو بي أو العصب بابورانتي كلك وادقي بوتاقي من شاطئ الوادي وادي حير جيسا اما هيري قيسا علي مني ارمي ديك ايام موسى اللغة دواقي اكتا ماشوكو هيا في البقعة بر قليه ديو تاقين يهي اصلافة اللغة هيا بقعة دواقيت عمي الارض بر وايا مالير ايو عقاكو هيا المباركة مالا بركي وافتينك ايبا كل عي ورسول ايبا اللغو على مساري وانمو والرسالة اللي اسكو جيو نلسال الماء أمي المقدسة المباركة البركية كلها افتينك قارهان قيد بك الأحبعية من الشجارة قيد لك دواقي دواق ماشو كبعية وقيد مصمر كأكتيسة كتر بعد هذا افتينك كبعية ونور الله نورك وعكرما نوديها دي ليري وركي ليري كوان أن يا موسى موسى إني أن يكون الله أنا أنيق أدورك يا مغلي إذا كل هذا يفتين كان الله معبودي عقابا كل كعداد ملين لهد ماشى وعدل مشير قلبا مجني يا جنبا وما يفتين كان يبوكان يوعن ميران للدقنين دقن أوسن جوجين إفتين كان كبعه محون نغندونا حتى بسويدين لهي وعاسو لن حقا لك إني أنا الله أحد يقول الله يا نعبوتي حقها إما يعيسو الله أعود مرحي مرحي لشغي صفة من صفاتي عز وجل حب العالمين ونك إذنك أذيب موسى إيا مخلوق إذنك أحدك أبوري إلها إما مولا يأكل أحد لا يو قول ما تيموس أغاية مرك هذا الكي يوحي جيري إن وحوان يهو أغادي مركي لا أحد لي وأودغي وأوقنعي أولا موسى إبر ماحي قرطان صامري ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما مصر جوغا وانا سدون جير ثمان سنة لغا جوغا مركا موسى وغا سمي من قيم البلن والرب المرتئي صواب وفجيه حقنا علم دونتك كاني لكن نبوذي رسالة مقن ويسقد وياي موسى من سالنا أقادر وحا إلى كير وانا القي موسى نوكا لي عساك أسادة أسر أريا كجري وقل لما هوتي قل لمن هو يقيني يا ترى وشان مول عاديها نبي الله آدم أي بقصني ومركي جنة اللي قصوا بحيي وصاقاتي نبي ياشاك للحل جري كل منك هو يلك القمان جري كما عدي شعيب أكتال لي إنه شعيب ويل يهين وأغاني وأبونا شيخ كبير كل رسول الله إلى صباحي أو مسلي إلى وشا سؤلوا لي بما وشا سيهي أني ما كذا قيل والليلي والعلم عند الله وشي دولك لي دولك هدول لي ويسكبت الشيء لمو حلق موقنا يؤلبي نقطي فلما قرتو ها موسى أركي ها أشي تحتزو إني دردقاقي سوي بوديسو كأنها أدمودي جان صبحايو فضيتك إيه أرتك إسكتب اللابانيسو حتى يهرب صعونيسو حتى يدب اللابانيسو سيدة بصعود فأقول لي بوارك إن أياب لاداعي ولا وجد سلي مدبرا إساقو لبارك الدطبو لبو عرري ولم يعقب من صلابا نفت الله عرري أساكو دولي سويسيري مركز إله بالله ليري يا موسى موسى هوي أقبل أشكور جيسو ولا تخف هنا عفصان إنك أذيك موسى آمين مدن فتقب ومن الآمين إنت حقا بلغا نبت قليا كمدا آتحيو سون نقوي موسى وشهدو يمدوس غاتين أولي النقوطي وحالوغو دريوشي أصلق موسى قل يدك قعنت هذا في جيبك خميسك جيبتي سإنت قل جيب كان ميا أما سان لو متلن جري ما لها نقوله جيب كلهاي ماشي عن قعنت قل قعنت ماشي هدو قلية تاخرون قعنت واصابحي بيضاء يضا النور إيسا افتينك كبحايا قعنتنا ويهي من غير سوء حملان وبرس يعدر يجر ماها قعنت وعادي جيك يدنا واصد هذي بقرت هذي بإلا داي نلكان إلى كرصاري حداد قعنت كعبسو تسلو مصلحة قعنت نلعي نقطي حدان نربان إنسانكو مصلحة قعنت واضموم دون إليك هذه موسى لنكاك وحدو دون تجنيحك قلبك قعنت نور إيسي حدان ميشهد يكرر وقلبك قلي من الرهاب من أجل الرهاب بقدين دراتي لبش يسكسو الجيدة فرسما يقانن مركي سمين أيان يسكسين يكوك أنا إلى الآن مهندسين تمقارين وحيقول أيه نبي وعن لحرانا سانا اللوحرة حدي الله فرانا سانا الله فرانا وحاربنا حريدي يفردي وصانيه نغط إلها يقانا دو مهما يقانين كعانت حدي الله شرع كيرش هالقلينا حدي الله بختينا نمشي هالقلين وحي لمتاي دونتي النبي الله النوح مركي دكتي أوفوري أولا دقاجي بسم الله مجريها ومرصها حدي الله سعوسينا بسم الله يا لليها حدي الله جوجينانا بسم الله يا لليها مرصها جوجين تيلا إيا ومجراها تريرين تيلا لبدأ بسم الله إله مركا يقان كل كان نبي الله موسى هذا قانتي كأبسطه ناشي ليكون كل كان سألا يري فلانك قرول فلانك قرى كرول لبداس ووحا لما رأي أوشي يقعنتي البرهانان لبا حجو ووين وعلى لغاسي لبا حجو من ربك ربك أن كل عضل أيك وأبوري رب العزة والجلال أي لبا حجو كسي إن كان هذا قمرتي قرد ميسو قيسا وكذا اللي مجر إلى فرعون وملي انت كبدأ عريسا فرعون يدتك سياه إلى فرعون ملعون في فرعون هاي وعلى دا وملايه هذه حكم كي يترد الله سبب كمركع فرعون يرقيسا إن رسول موسى وكلو معجزة لقبدي وقازيا راضي ركاني ومعي إنهم كانوا قوم باسقين كان أردالة وإلهكو قعن صيري وإياك نحو ديسك ربي يا شيء ودمان دو قبحي طاعدي أبي الدين إذلك وأردالو قلك وحل لك ما مارمانا إن يندني ذو ساكوسهم وحفلوا يدف درد فرعون سيدي النافين تؤيالي ويلي ما علمت لكم من إله غيري مرنوحي أنا ربكم لعلا وحسوا حلق يستمي حد إلو يلو لأدبي عدي أهلق جلو موسى انت كبحوا إنهم فرعون يددك اللجيرة كانوا وعي نوضين قوما دد فاسقين فلاقوا فلما قرتي قضى موسى على جلب مدشي أوقوتي وصار بأهل العديس أولقوري وأنا ساركي من جانب الطور بورتي وين الدنع هذا نار نفتين قال وحو موسى يري لأهل العاسكيسي أمكسوا جوغا إني أنيغا أنسوا وحنو جيدا نارا دق لعلي المدني أتيكم أن إذن الله ماذا منها نارتا بخبار ور أو جدوة قولي من النار كميدا لعلكم مدنانتين تسطرون إن أدخل أشان وكدر ستان فلما قرتي أتاها موسى ودبك يمي هنودي لغواقي من شاطئ الوادي وهذه الدين عيسى علي من يميه في البقعة برتي قد هذا المباركة لبركية خيرك لكرساري من الشجرة كان حقيت وحال لغيري أي موسى موسى إني أنيك كل هذا أنا أنيك الله معبوس حقها رب العالمين أنك ورب دارها وأنا القدر الكذب أساك أسادة فلما قرته فلعام موسى كي تهتز أسائني دغدغا قيسه كأنها أساء أدمودي كان مسأم سبحانه أدمودي ولا موسى جيسي مدبيرا إساقو دبرك بلاريي ولم يعقب مصلابا إلى أن قال إبأو كيري يا موسى أقبل شكور جيسه ولا تغفنا عبسا إنك أذيب من الآمنين انت حما كان نبات قصي اي حق ابا امانك اللي قصي اي ايد كجرتا اصلو قلي يدك قعانت هذا في جيبك خميسك اقا دولال كيسا قلي تاخرج قعانت وابا عيسى بيضا ايضو عظم من غير سوء حما لانا واضممد اليك هذيك جناحك قعانت هذا حق اقا اود من الرهاب من اجل الرهاب حدا العبسوطو يبغلين كوكسو او كعبسوطو اما صيد هذا حقا وضنا هدوكو قريلو عن تكرك أوقفه إن شاء الله ودناه وجب سنايا فلاني كاللغة داسنا قرحاناني لبح جو من ربك خبك حكيس لك سيئو وحلقو سيئو أليس إلى فرعون إنك أردالك يو ملايه إنت أحكم لنور إنهم إياك كانوا وحي نوضين أو من دل فاسقين فلاقا نبي الله موسى ورخي أسوء قدبي وركي إبا وادا ماذا سبحانه عز وجل قلت وحياليه إيمان كري أي النبي الله موسى شاكت يوحوك بالله سبب قوتك كذي من معيالي وكي منك الدلي نعسك إقرابة هاي أنه كشفي منك الناس حاهان أسودي يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من النازعين قلت ماشي يا لهي قلت أقيمت باجرتا يذيب عربك كل فتي قال النبي موسى وحوي رب يا رب واتين أغاني موسى قيمي قيسا ولقي ملكو سوس علي تلك منك اللقاء بالله إني ظلمت ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ملكي اللي يري وقال لقو عفيينا خبب بما أنعمت علي فلنكون ظاهرا وقال لقو دلا يا شربا الله فديها دلا يري خب النجيني من القوم الظالمين ما أمدي نهدو يمي أوباها ياي خبيني لما أنزلت إلي من خير فقير كل كأنت أصبح رب الله سودا ما يزقيني زما إنت كلام ما أقولي قف كلام ما هذي جرين وركي سودا وروعة ربي ربي ربي كل كوسود محجج وكوسود عاي أصار ربي أيها ديني سواء سبي مركها وابل لسور ثاقين قال النبي موسى وحوي ربي يا ربي أني ربي يا يوم أني يا موسى قتلت الدلي منهم ذلك هذه الدلي سفعوا لي الدفق هذا نفسا من أنك الدلي فأخافوا عنك أفسا أن يقتلوا إليه وآرى لك أرى هو أجري جلي قرضي من لك الدلو إن إيانا قرضي كلام منك الدلان أو أحرية نبي موسى وابل لي خالنا حديان أراني تقول من كان دلال ليدلا فأخافوا عنك عبسا أن يقتلوا من إنك أنك دلال دركيس إيدلانو إيغو أرام إلا الله بات نوحاو واركا عدين تيسا والله يقبض إياو تاسوا مهم إنك فقارة جوغة أمض لها دلايا قد كان إياه أو عن لغا مرمي واتين نبي الله داود إلى كو أماني وأويري سبحانه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هذا الكلام جريد إيسا أتكلم ماذا إي هذا الكلام ابنه سلا يقان وأن زيادنا اللو يالين نسقان اللو يالين انت كاسو جد الله عليه سلا قنعيه وحسنا ما نبي موسى تاسي وكل دا هارون بايقو دامو والي تانيه هارون بايقو داما الهارون ايقو دا واخي ولالكي هارون هو هارون با أفصح عدينك من يعني حقيقة لسان هذلك فأرسله إسنا رسولك بك معي أمي موسى اللي جريد إيدا خيطا هاي قرقار يصدقني يصدقني قراك الأول فإيرهما يومر كان هذلو ورنك وارنت يا إيراه هني يعني موسى أخافوا وحنك عفزا أن يكذبون ننك أسوانين أردالة أو أذكاري انت أسنا الله عبودا يي وحال ودام وحكم مجران هذه الليلة من سهلنا قرطة إيبنا معها بل أني هارون أن سدب الجوك سنو إني يعني أخاف وحنك عفزا أن يكذبون إن إبانيان يرهدان وعطا إلا ما أركو تنانك عفزا يو أركي دون دافعون وإني لا دون من الكاذبين يتقو فراسة المؤمن فإنه يضر بنور الله قفك مؤمنك أعلك بقايا أن قلبك سدن بيالك بضان نفسي سوي ضائر كتاي وحوما لا ياسوك بنوبا ومدعك فارك تناكو إيمان دون ده كنت الله بدا نحيو جديه نبي موسى قال وحو نبي موسى يري ربي يا ربي أنيقى ربك يو إني أنيقى موسى قتلت واحد دلي منهم قبطي نفسا لنك دلي وفاقافوا وحنك عفزا أن يغطلون منك إندرتي لي دلو ولا يقو أروا وأخي ولالكي هارون هو هارون با أفصح والعدين مني حقيقة لسانا عربك يا حضرك فأرسله أدر جبريل هارون إسنا النبي النمات يحلق أرسيه مكا إساقو ما سربو جيرا كان نطور سينو تاقن يحل فأرسله در جبريل أي هارون أدر هارون رسول كبير معي أني قال لجريد أيضا فدأ حقيقة القارة وزير إيا كالمية قرقير عينا وضا قرقار يصدقني حقيرهم يوحان إلا مركا اللبنين وحي جاليا إيا نوح جاليا كلا عروس إني أنيقا أخاف وحانك عفزا حي يكذبون فرعون يدد كيسا إليه بانيان إنهانو نبي الله موسى نريتي جواب رب العزة والجلالة لقحها قال إلى وحجري سنشد أتكيني أضدك لعنت هذا وحانكو أتكيني بأخيك ولالك بانكو أتكيني ولالك بانك عنت هذا كو أتكيني معنى صاد أدك وعصتي هارون واكو قدرني ولما هارون هذه اللي قدري خادمي أدك قعيران ما ومسؤول مثله اسم الرسول مركز ربي سبحانه ونجعل وعن يلي لكما لبدينا سلطانا حجو ومعجزات الليهن كوأييي السهلا وشرف شرفا ميزيزين بدينك حجية برهان هي قوة أدلادهن وقوة الله معكما مركع داتر موسى وعفزنا يا فلا يصلون فرعون يددكي سقاري ماريان إليكما أذيقا موسي هارون إذن قايوا حبيبا إذن مقارسين كران إذهبا بآياتنا معجزات كان إذن سيني لبدين اللطقة وحاتكم بشاريستان أنتما ومن اتبعكم الغالب قول لحقي نيجيرك أفضي لك وضع عدلو إنك أكرت إلهي أجمع هذا اللي سقاب إيشو لأننا تأرنتنا إنك أتكان هيا كل كلمك قول كل بشاري سنة هيا وهو الوالقبين جدك كل دعا ولا كان اللي قدروا قال إبوحي سنشد حجيني عدودك عن تهدي قربك يا أخيك ولا الكابان كحو جيني ونجعل يالي لكم اللذبين سلطانا أول معجزات دين كرسارنا لبا الرسول نواته تسهل الميهد فلا يصلون فرعون يدكي سقاسين كريم مريان وحضرنا إليكما إذن كواحد باتا إذن مقاسين كرايان إذ هبا لتغى بآياتنا معجزات كان أردن كتاغيرنا لتغى أنتما اللبدينان موسي يا هارون يا ومن أنت يتبعكما أذنك إذن رميسا إذن رعضا الغالبون أتكانا فلما جاءهم موسى وكان نبي الله موسى يريد مصر أرنتي سينا بندقي فلما قرتي جاء موسى نبي موسى يريدهم فرعون يرئنتي الحكومي هدو يريد بآياتنا معجزات كينا وأوليم دعنت إيوشي بينات إيوغي معجزات وعد عديه وموقنا يان وحد إبلغ دري موسى اللقاء يدي عدينا يا موسى رنتيسا قالوا فرعون يرقسي وعيرا دي ما هذا وحان موسى موجيي ماها إلا سحر فالمهان وعكال مفترا لأبورتي وما سمعنا من أن المغلم بهذا وعن موسى شيغا في آبائنا آبيالك نقودهد كما أنو مغلين الأولين هرهيين موسى وعن أود الشيغا وليها إله أجيرا دين أجيرا آخر أجيرا حساب أجيرا جميع النار أجيرا وعن موسى شيغا أبي أوحدك سوغاري خرين الله مغلين ما أما وعن موجيه لعنت أنه رئيسا وشان حلقا نقونيسا وحن وفلا صوبرتي ناشا سيفي سالدين والله دفري معجزات كين والله بانية قال لما ذي لقوسنا قال لما قدرت نبا اللو قالوا بي وحايا الحق هدو يمين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول إلى صوتنا ماشي يمين إلا إلى دوار فرميني يا إرهي حلقا سألقا بسكعي فلما قرتي جاءهم فرعون يدكي سووي من موسى النبي موسى بآياتنا آيات كان نقولي من بينات إيقوي آياتك عد عديهين قالوا وحي إلى ذلك فرعون يدكي سا ما هذا وعن موسى اللي من ما إلا سحر فالمهان وعكال كاسو مفترا لبين أنطي وما سمعنا وقال الله إني كتمت بالدين أيا ووحو بان ومنايو وسأل لكو أفرايو سحر تغبرتي أيو يري إله بيكيم دعاك قلت إله بالغب ومن يو قلت قفك وحين توصم يو وحن ألجين اللين وانا يأد بيوادك كو فالك ديو وحي لذا مالك دولك على العريقة فال الله رنسا وحي إياك سمينا ينبي ألك شيئا إلا سحر مفتر إلا إيفال معايش وجيه إلا دينو سودجيه كل كادات إلى هذا كلام الله أما كتاب الله يسع لكن فعل الله عن واحد المين عباش يستسميه إنك استوء إليادون يوحو لحيب إبن إياي حتى نوحان وكلب إبوح لوحان إياماها إلا سحر مفترق وما سمعنا ما أن المقال بهذا وكان موسوه شاقايو في آبائنا آبيالك أن قدوه كما أنه مقال الأولين هرئيو نبي الله موسى سيدان كوركي معجزة دينا مدح اللوغر يا سحر إساقين اللقوهر يمي جوابته بحي غروح دادار وقال موسى نبي موسى وحييني ربي عليها موسى ربي إن ألاك تكون الوحندونت له إساقا عاقبة تدار يارتي آخرة قيمي قبرني إرب سميد هذا قبك الوحان ومعروف تاسنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. انت الله كبغضة يا كفرك يا شركك يا معصية اسكيرانيسة يا دار تاسي كلك أدونك قفك كوحنونسا الحق يبهانونك اللغسية ملك الهنونك ميبا هذا مركي لصوتي هاي الجنود اللغسار هاي يدونك اللكين هاي يا لغيري فإما يأتينكم مني هدى الكتاب والرسول هنوك اللبضانوك كوما كتاب منزل وإلى حقي لك دجيل كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى إيا الرسول كتاب كان بيانية كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى رسول بيانية كتابك هنوك واللبضان قلت من جاء بالهدى من عنده مصور ومن تكون له عاقبة دارنا كتاب كان ننكي وتود وحنا خبنتها إنه لا يفلح ظالم كل كور كان وسياسة حكيمة ولو دبعي إيش هم بانفرت اللقاء جاي لكن ظالم يا هوان موقتا ظالم نملي ذا كل انت ظالم تاي إن تقول لك أنت تاها فيلم إنه لا يفلح ظالم ظلم فلو يالك شد الظلم شرك السمائية وما لها الظلم عدالة دلية دعية مرتبة سمائية لفحوض الظلم أوامرت بدايع كوا كوا قول أركايا معها وقال موسى نبي الله موسى وحوير ربي أني رب دايبا أعلم أوقع البدن لمن روح جاء ليمي من هدى عنه من عنده رب أكتيك ليمي ومن روحنا الله أي تكون وهم دونت الله إساق عقبة دار أقرب تابا دنبا إنه إن الأمر وشانا فنت وحيبتاي إنه ينغى يفلح إنه سنرابين الظالمون ظلم فلو يالكو هل كاسا النبي الله موسى وركيسي كوا كاذي فرعان وهذا القيقى تيار وحو سميه كموه وحليه تطلع قارق دلقى قريه أو تعمي الله سميه وقال فرعون وحو يري يا أيها الملأ خدي وحل حكومة وركي موسى والله ولا مغلي والله يسقوا يستعرنتي يا أيها الملو وضيالو قلت أني ما علمت ما نغي موسى وكأن لا شيء يا والله يصدري بولي الله يصدرين وأولي أنا ما أرث ما نغي الله أني أنا ما نغي بل سهدو موسى شيء يا رون يهديك لو وكلو غان دوناي أو إحامة وأنك شقد يشقى لها حكومي أما وزير الصناع وزيرك ورسلة يشقد يشقى لها أقل إركا قارئين بلانصوه بي موسى يوشيقاي فالك عدو فرعون يري مركو نبي موسى أويمد أودر ما يخدي كل إن وجره وأويل أقل لير هل يدسو وصمد ترقايا بلانصوه قال موسى يوشيقاي كوا لا إله كر يعزمنا مجلس فرعون إله كما يقال سوء إله قرطيار سوء إله فرعون كما يقال فرعون بأن لك يقال علو الله على خلقه قرطي فبئن كرجل أيه قرطي معاجر هب كرجري دي سوافطري إذ أمشيكي ذاتك ملك يدعي سنة ينسلس على العلال عشر من ياي لسانه كو خاصة دو جلسان كمان مالي يا الله عرص أما سان مالي يا مسان مالي يا كل خواب فكري لسك كرنا يبا لو الله على خلقي أذيك النفس على حتى عقليا هذه اللي قولي هذا ربي سبحانه عز وجل قوس يجاله وصمه تكاس قوس مرنا إبنية كربات قيمة إذن عقلك هي فطرة هي النقلك هي دينك سوبريه فانتي للعلمي وانتاز لدافيه يو سبحانه عز وجل رب الله صاحب لي الإسراء والمعراج قال كي إذا أدلكم جوغي النبي محلو لكم وإسراءان يا معراج كان النبي يقول عي محلو دالله بلكم إله جوغي قالوا الله على خلقه وبنان كان تالله في هذه ساعة الغمر ما إله كرجل ما بي كرامك إذن ما تطاني بي إسكو نتيجة وعها ملحدين ذا تري إله مجر وركهم بيكو يالكوبان أليس أنا مركاتي ركورنا مجيرو حوصنا مجيرو بدحنا مجيرو مدحنا مجيرو حقنا مجيرو حقنا مجيرو معنيه مجيرو أمبو النغضي كل كواكاور يريهين ملحن ديتها تكون نتيجتي حديثة لبغاديك اللبا كلهم إنا ترى هذا ميل وشيء كان لناركو ميل والبن واجوجا وركاجي مسكنا إنه ميل والبجوجو ميل وشيء كان ما ألا أركي أديك الله بلاس كل فرعون واكلا وقال فرعون فرعون وحيري يا أيها الملأ وضيالو ما علمت أني ما أنوي لكم إذن كان خير مصارى من إله حبيرات وإله ليلة وغيري أني قال عينا ما أنوي عليه كل كم حسن فرعون وقيه نوغي لديك ما لديك رواتي حدنا سيدتي أكوغا عيو فأوقيد لي خريوان يا هامانو هامانو على الطين طبعا لجوم جري مركز ولماذا الذي طبعاً قد جذوراً وقولي حقا قد الله كان يسوي هذا ركتان والله شيء لي طبعا وحلقوا درشا ميتية وحكمينا كبعي دبلو كانية لكي حصل كابي كادفت كل كان سويل عليه سنة يقولي دارو دوبا نتكي ورشده يا رواكنا يا همان همانو على الطين ايه هوري حدان دوبا دي سيدة سيئلة فاجعل لي وعاديشا سرعنا قلبه محاد قبني لعلي مدني أطلع فإن صافيري كروك علي من حمدوني ملكنا ومدوني قلت لك ما ونجين إلى كروك الضوني إلى إله موسى موسى إلهي شا أنا قال بك إلهك لما مقبتي أنا قال حين موسى كركيمي إلهك لوشيقا إلى إله موسى أنشادنا وإني لا أدنه من الكبير خبرين يخاف أن يكذبوني وإن يعني لا يدنه وحلم الله موسى إن يهي كاذبا بين له ما الكاذبين كمده واستكبر فرعون وايس وينيسي هو إيساق إيا وجنوده إلى مديسبا في الأرض ملكا مسار قديسة إيسك وينيسي بغير الحق قرلان وكبر إلى كليه تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض كلك حق ملح وهو إلهي وظنه فرعون يدرك سواحي ملايا أنهم يجا إلينا أنك إباء لا يرجعون إن اللوسو اللابي أي ملايا نتيجة محين نقطي فأخذناه فرعون وقبني وجنوده إذا مديسي قبني فنبذناهم وحنكو صيرني حقرات أره وحبو إسلاها ما رغت إلمها ولا دي اللي قد يبيه انت إسان إلهي إسان بيها وصيرنه ولكن عمتد اللغوحنا قولا بياك عمت انت إلا مريا أشرح لك فيه فرعون يوحي سيسيبي ويلا حال علي أشرح لك الله أسان واحد الله واحد اي حق اي جبالة كل كاسور ربين فنبذناهم وعنكو صيرني فرعون يوحي لجيلي في اليوم بات قده عنكو صيرني كل كاساني محمد إلا الله أدنو يري فانظر رسول الله بلوعة دورتا كيف سيداي كان آتي حقبة الظالمين قلت إنه لا يفلح الظالمون بين صمرني قف انتو ظالم يعي مقو ليسو قلت فرعون انت ظلم فشي يبقضب في كوباد سلاها قلت بلوحي ظلم سمعي اريد دنبات وضفين شقدي فرعون إلى وحو يري وجعلناهم فرعون يددكي سيوعا نكي إلي أئمة ملح يدعون ذاتك أبوير إلى النار مرهد يقفك أئمة الضلال كفر إيا معسي ذاتك أتقفك أبوير وإمام ذاتك النار أبوير ويوم القيامة قيامة لما لنت هذا لا ينصرون لو قرقاري ما يو قلت أسأل ربي سبحانه وأتبعناهم فرعون يددك سيوعا رأسيني في هذه الدنيا الدنيا القليلة لو عنكو رأسيني لعنة عريب وإيضاً ملعونين أبض لغوص إلي ويوم القيامة ما لنت قيامنا هم فرعون يدد كيسا من المقبوحين انت لدلينا يدفق بحيك مدي شكل وذا اللي بدل عن مارين تيقو وعده سيدي رب سبحانه عز وجل أهيري تلفح وجوها ومن نار وهم فيها كالحون نار تيبا الروح إيسا قلقا سيد مقارك في قيسا الكيئة بأردار وبشمه يدد لها أنجري قلت التشويه شكل وضعفه الحمانة يجن ودلوبي وقال فرعون فرعوه يري يا أيها الملأ وضيالو ما علمتم ما نوبي لكم إذنك من إله أحد العابد إذن موبي وغيري أنك غير كيا فأوقد لي هوري يا هامان على الطين دوبكاري فاجعل لي إيسامي سرحا أقلب لعلي مدني أطلع إن صافيري إلى إله موسى نبي موسى إلهي سان صافيرين أيا وحي مفسرين تكد مؤرخين تكد رايا أقل كي أعادوا لأربان لسميين ماشي لسميين ماشي لقين كلا لقين يأقل كي فولي ليم نواقل وأويري حدان أركو ليم كاسا وضنه وقلنا مركز ومركو أقل كي دلالي سيمر أيو يفلاريه قنجمي وحيصانه إليم وديقنا قل كاسو يري بسوي إله موسى شاق أيه ليه كان كله بتبليكي سوا حتى ليحوين أن صافيري إلى إله موسى وإن أني قال لا أدنه وعن موسى أمري إنه من الكاذبين إن تبنت شاق إساك من بيهاي واستكبر وإيش وإن يسي فرعون هو إساك إيا وجنوده إلى مديسي رسولك الله درع موسى يا دين الله شاكي يا عبادة يا أبا الله أبوري إمتى ويسكوين أيسيا في الأرض لك مسار قديسة يغير الحق قرده بيسوين أيسيا كبير حق ما إله وظلوا وحي ملايين أنهم إيقا إلينا أنك أبا إن أن لا يرجع من لوسع إلينا فأخذناه قبلنا فرعون وجنوده إلى مديسين قبلنا فنبذناه وعن كسيرنا وقطورنا في اليم بدك قدهد فانظر أيها الرسول الكريم الوحاق دورتا كيف صدعي كان النقطي عقبة الظالمين تدك حماها سمعية عرب توضبدا ببالفير وفرعون يكوي اللميدة أما كوري أما كدن بأيي من قوم نوح وعاد يمدين يشرعي يا ظالمين دمانتل وجعلناه وعنك يلي فرعون يرقل شقين أيي أئمة مدح يدعون تدك أغيارا إلى النار نار أغيارا نكي يلي ويوم القيامة قيامة مال تهدانا لا ينصروا حتى بلوغة قرقاري مايو وأصبعناهم وعن رأسين فرعون يرقز في هذه تنقلها ذا الدنيا هي الدنيا ذا لعنة يران رحمة بلغة فبادو أيان الدنيا ذا قلها ذا كل رأسين ويوم القيامة قيامة مال تهدانهم فرعون يوحي لجيري من المغبوحين انت اللهم يا لدوري يا لبدلو هي كمديهم ولقد أتينا موسى الكتاب كل كيف فرعون يدد كيسي لها لاغي نبي الله موسى كتاب كي قيمي جبدنا بها لسيئي قال تعالى فبوحو يري ولقد وحادف أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب كي تورادا هابا نسيني من بعد ما من دكاكذا أهلكنا عن تبرقيني القرون ضد الله الرئيسي كتابك وحنوصين بصائر إصابه كتابك أركسين أي للناس ضدك أي حق أركسين أي كتابك تورادا وهودا هنوبوا تورادها ورعمة نحرسبوها وحنوصين لعلهم بني إسرائيل مدنان تودا يتذكروا إن كتابك تورادا كوان زمان ويكون بعد المانا حقك حسوسا بحنوصين ولقد وحدف أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى الكتاب التوراة من بعد ما مدك قدال أهلكنا عن رقني القرون قرنيال الأولاه الرئيال بصائرة يضعوا أركسينا يا كتابك للناس ذاتك الحق والحلال والحرام والصحيح والفاسد وأركسينا يا وهودا هنون من الضلالة بعد اللوغة هنون ورحمة النحريس إصابة النسيني لعلهم بن إسرائيل مدنان تولى يتذكروا إن الكتاب قيم قبضا كوان سمو وما كنت بجانب الغربي ماشا وتأكيد رسولك عليه الصلاة والسلام خسالة لسي لصغايو ومالك وعن دعايا لموسى جوغي وحيبا اللوغو يمن فهو كان مركز رسول المدي حلقا كما حد وما كنت رسول الله ماذا نحن بجانب الغربي قلبات كموسى ما أدن جوغي إذ قضينا قرطان وحي الله شاكني إلى موسى النبي الله موسى الأمر أمر كان لك سوى شاكي والرسالة دي النبوة حتى موسى وحيونيني أديك ابن أهدن جوغي وما كنت من أهدنهين من الشاهدين انت قول جوغا كميد ما أهدنهين ولكن أنك إباء أنشأنا وحنا بورني قرونا تديال فتطاول وحضر عليهم قرونتي العمر عمريال وما كنت مهدنا هين تاويا متكنك في أهل مدين قلقوا موسى عرق شعيب مدين ورعايين خير مدين لما أذن جوغي قطة الواد أغريدو عليهم كوركودا آياتنا آيات كرنقات قطو أغريدو إن هذا الوقت قاعد جوغتي كما أذن جاري ومعادقو قارتي ولكن أنك إبا أكلنا أهاني مرسلين إن أذيك قدرنا رسول كادقنو بحينا كودة جنو وحي كاور رأينا كوشاقنو أني أبدك قارتيسي إيو ما كنت ماذا ناين إجاني بطول موسى مدين كبورا مصر وصعبا وأني بني مدين لسينا وما كنت ماذا ناين إجاني بطول قرط طول ليلة لنا عدنا الجوغين إذنا دينا حدا الموسى ويرني أنك إبا ولكن رحمة نحريس ما نكوه شاقني من ربك ربك حقي لغاقا نحريس دي يتنذيلا إنا ديكتب قوم الدل ما أتاه موسى نؤما من نذير عربون نبي هورا مجري من نذير من أدقى من قبل أهدقى هورتا لعلهم إياقنا مدنان طولا يتذكروا وحدوا ديتاين يكوان ثمان الذي مركا رسالة وحوه تذكر الرسول الله قرين ومركا مصيبية عقاد الدولة ما آخرة وغتمال كربيهن الهاية إلا وحيكور الله لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمن قال تعالى إلا وحيه ولولا أن تصيبهم تذكرين كل هذا هدان لغبقين مصيبة بلو مما كي سيبتي أي كل هذا أي قدم الهر مرستي أيديهم نففيا الكوضة أو فيقولوا على علوي الهدان حبنا يا ربنا أنك ربي قنو لولا أرسلت محاذا نودر إلينا أنك رسولا هذا النوو صدر وفنا تبعا نرعن آياتك آياتك أن نرعن أو أن نكون أهان من المؤمنين إن تعقر ميسي أنك مذنقن حتى أن لقبقين لعاجلناهم بالعقوبة عقوبة لأنك سودة جلله ولما أرسلناك إلينا إليك رسول أذيقنا إليه رسول ما كو ما ندرون أسي عن رب الحجر لأوه لي حنساس ويالي وما كنت أيها الرسول الكريم ماذا نهين بجانب الغربي نبي موسى من عيسى قلبات ماذا نهين إذ قضينا حدا نشيقين إلى موسى النبي الله موسى الأمر نبي نمدي الرسول نمدي ما كان نشيقين قلبات كموسى ماذا نجوغي وما كنت أدوه لنا ماذا نهين من الشاهدين وقت قاين في قول جوك هاي أبور نيدين نوري كمد ماذا هاي ولكن أنك إبا أنسان أبور ني قرونا تذيال أي عرب كمده فتطاولا وحاد أرادي عليهم كركوضة العمر يمرقين بعد أرادي والنبوذي والرسالة أي اللي لوبي وحيسي محمد أحد حي المدى شنبق الأوسانو يوح لجي على حوالا كجيرتي كالكاسا وقت قيد أرادي وما كنت ماذا هاي ثاويا متكون لي في أهل مدين مدين دتكو ذا مهدا دحجوغي تطلو هذا أغرسو عليهم عرب كوركو هذا آياتنا آيات كنه كدو الأغرسي ولكن أنك إبا أكونا وحانا هني مرسلين إنا أذيك كدرنو سيدان رسول شهر أدرني وما كنت ماذا نهين بجانب طور بورت طور السنة الليلة لنا أيضا ماذا نهين إذن هدينا مركان أيرني نبي موسى ولكن رحمة نحريس بانو كوكو شاقنا رينتا من ربك هذيك حكي لغاقا نحريس دي لتنذيرا إن هدو الدكتب قوما دب ما أتاه موسى نؤما من نذير نحدو ديها من قبلك هذيك هورتا لعلهم إيانا مدنان تودا مركا لو ديها كالقدال يتذكروا إن أيوان سمان أي مدينهين ولولا أن تصيبهم إن كل على حدان لغبقين مصيبة بلو مما كي سببتي أي قدمت حرمرتتي أيديهم قعنا يا الكوضة وفيقولوا أي أهدان ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لولا أرسلت معاذا ندر إلينا أنك أذن رسولا نقدر وفنتبع مركا رعنو آياتك آياتك أذن رعنو أو أن نكون أنا هنا من المؤمنين انت حق الرميسي إن يتعلع لها دان لقبقي لعجلناهم بالعقوبة عقوبة ذي قلصة ووجودة جلعي ولما أرسلنا كأنكم ما أن ننذرنا إليهم إلى رسوله نبي محمد وجبريل وكان عليه الصلاة والسلام فلما قرت جاءهم عرب أويم الحق أويم من عندنا أنك الله أكتنى ذنبي محمد يا كتاب في قرآنك وحق عربي مركا يتم بل قالوا إلى ذلك جولا أوتي محمد ما الله سيه مثل ما شيء وعلم له أوتي موسى الله سيه وقعنت نور شيئه أشي موسى نقاه وحي موسى لسيه ما لسيه أما كتابك التوراة إهلها بين جملة واحدة أويم سديسي آوي واحد مدامك يساسو قرمايا هذا موسى رميا ما علينا موسى وابانية إله وإيه أولم يكفروا وموايا بيني بما كي أوتي موسى لسيه من قبل هذاك مركزي قالوا وحي الأهلين لبدي كتاب وقرآن كي توراة سحراني فلوي أما ساحراني غيرك لبدي النبيون موسى محمد لبا فلان فلو بي آية أو موسى وكيل لغيري محمد نوال لغيري لبدا كتاب وسحر لبدا الصاحب أو موسى محمد لبا ساحر تضع على إسقعان سيئ وقالوا وحي الأهلين إنا نجد بكل مثل أركا توراة إيا قرآن كا محمد إيا موسى كافرون الدينيو سانا إيبا إياه إيهادا نحيولا إيه رقعا في موسى وكلا أما أوشي موسى وكلا معجزين كونيه أنخفناه فلما قرتيو جاء محمد عليه الصلاة والسلام جاءهم وقراش ويمن الحق فرنتي أو محمد إيا كتاب في قرآن كا من عندنا أنك الله أكتنى ويبطي مدبي قالوا إيرادين يو لا أوتي هل لا أوتي ما لسي محمد مثل ما شيء وحلا مدى أوتي موسى لسي أولم يكفر مويا كفر مما كي أوتي موسى لسي من قبل هذا كور قالوا إيرادين سحران لبفلو تظاهر إسكال ميسي وقالوا إيرادين إنا أنك بكل مثل أركض كافرون وابعلنا محمد إيه موسى واركوت كما جيرنا تورادي يا قرآن كما جيرنا وإيه مركا تورادي يا قرآن كي جيدين محمد يا موسى جيدين أنا إذن راعي يا محمد إيه الكتاب حقا كان إذن مركي ولا سأولوري قل وعاتر هذا رسول الله فاتوا وحضرتي ما دان وإيه قلب كتاب الإيمان قرآن كي يتوراد بأ الله كان وانا جيدين حضب كتاب الإيمان من عند الله إذا وينك كتاب كريم ماذا هو كتاب كريم إيمان دونتان حنغض أهدا متكهن بضا منهما قرآن كي تورات أتبعه أنا محمد الرعاية إن كنتم هداتهم صادقين الرنسجيو فإن لم يستجيبوا حدي رسول الله أقبل لك هذه وين كتاب كيني فأعلم أقول أن ما وعك لما يتبعون وعي رعايا أهواءهم إيه رمان كوليا مسكح لدي رعيني وعلى ما يشكم عيال كل مسكح هذا كافي متاعي ومن أحد كيبا أضل كبادني مبلا ممن روحكي اتبع الرعي حواه مسكح ليسي أمان كيسا بغير هدى حنون لآن حنون كاسو من الله إبك يمي إن الله معبود حقا لا يهدي مهنونيو القوم الدد أوالمين قردر سوي مهنونين أيو قل وحاطر هذا رسول الله فأتون لك علي بكتاب لك علي كتاب قاسو من عند الله اللاكتي لك كانوا هو كتاب قاد كان إسان حنغض أحدا متكحنون بغا منهما تورادي قرآنك أتبعه أنك الرعاية مركا إن كنتم هداتين صادقينك وكرون شاكي أطلبتي رسول موسى محمد ساحران الترادين لبدي كتاب قرآنك يا تورا سحران الترادين كون هذا شيء إذا ما بشيء إذا كان كتاب ما كان كرامة فإن لم يستجيبوا حديا أخبار لك هذه وين كتب ألك كاني كما كان كرام فعلموا أنما وعكلمها يتبعون وحي راعيا أهواه نفتوضحن يا خبيث كهو حيو سيكتي مسكع رضي من كودي بيراعين ومن أحد كيبا أضل كبالي نما بدا ممن روحك اتبع الراعي حواه من كيسا بغير هدى حنون لعن راعي حنون كاسو من الله إبوين حقي كيم إن الله إله لا يهدي مهنونيو القوم داد أو علمين قردر سدي والله أعلم.